إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الناس، الشام، وما أدراكم ما الشام؟ الأرض المباركة والأرض المقدسة، أرض الأنبياء وأرض المحشر والمنشر، خير منازل المسلمين يوم الملحمة. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. الشام صفوة الله من أرضه، وفيها صفوته من خلقه وعباده. فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، إليها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عرج به إلى السماء. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال المفسرون: هي أرض الشام، فهي الأرض المباركة. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قبر الشيطان. وأهل العلم المتقدمون والمتأخرون يقولون المراد بنجد العراق، فهذه بلاد الشام، سوريا وما جاورها، هذه منزلتها وفضلها وفضل أهلها عند الله وفي دين الله. وقد ابتليت هذه الأرض بطائفة باطنية ضالة كافرة تسلطت على أهلها بالإفساد والتضليل وبالقتل والتعذيب وبالظلم والتفقير وبالإقصاء والتمييز. طائفة تعاونت مع المستعمرين الفرنسيين تماما كما تعاونت من قبل مع الصليبيين والتتار لحرب أهل الإسلام، فمنحهم الفرنسيون الحكم الذاتي في جبالهم ودربوهم وجندوهم معهم وغيروا اسمهم فسموهم العلويين بدلا النصيريين، تمويها ودعاية لهم وتمهيدا لتمكينهم وتسويدهم. النصيرية عباد الله طائفة يدها مع الروافض المجوس إيران، مكنت لهم لنشر الرهب في الشام، وهم عون لهم في العراق، لا لحرب الأمريكان ولكن لحرب أهل السنة والأنبار، وعون لهم أيضا في لبنان لا لحرب اليهود ولكن لحرب أهل السنة والبرابلس. يتشدقون بالعروبة وهم مع الفرس الروافض ضد العروبة، ويصيحون ضد الصهاينة وهم من باع لهم الجولان بأبخس الأثمان. طائفة نصيرية كانوا قلة الأذلة حول اللاذقية، فلما تمكنوا انتشروا في المدن السورية. طائفة نصيرية طائفة باطنية تظهر الإسلام وتبطن الكفر ومحاربة الإسلام وأهله. ظهرت في القرن الثالث الهجري، انشقت عن فرقة الروافض الإمامية، فمؤسسها محمد بن نصير البصري زعم أنه الباب للإمام المهدي، ثم ادعى لنفسه الألوهية والرسالة، فأنكرته الشيعة الإمامية فانشق عنها. زعمت النصيرية وجود جزء إلهي في علي رضي الله عنه، ولذلك يقولون إن عليا هو الله، وقاتل علي الخارجي عبد الرحمن بن ملجم يحبونه ويترحمون عليه لأنه خلص الجزء الإلهي من الجزء الجسدي. النصيريون يحلون المحارم، ولهم ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل، الرجال يقعون كالبهائم على النساء مختبطين، ويعظمون الخمر ويشربونها ويصلون صلاة لا سجود فيها، ولا يحجون من بيت الحرام ولا يتطهرون، وزكاتهم خمس أموالهم لمشايخهم وساداتهم. يبغضون الصحابة لا سيما الثلاثة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويكفرونهم ويقولون بتناسخ الأرواح، فأرواحهم تترقى حتى تكون مع النجوم في السماء، وأرواح غيرهم إلى الحيوان. ولآيات القرآن البينات عندهم ظاهر وباطن، ويقولون نحن أهل الباطن والحقائق بزعمهم، ولهم أعياد كأعياد النصارى والمجوس، ويعتقدون أن دينهم سر من أسرارهم لا يجوز إفشاؤه لغيرهم. هذه الطائفة النصيرية اتفق علماء المسلمين على كفرهم وضلالهم، فلا يجوز الزواج منهم، ولا تباع ذبائحهم، ولا يصلى على موتاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هؤلاء القوم المسومون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية، أكثر من اليهود، أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين. وصدق رحمه الله، ففي تاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية قصص خياناتهم، فكانوا مع الصليبيين فسهلوا لهم نزول سواحل الشام، وكانوا معهم يدلونهم الطريق ومواضع الضعف في الحصون، وكانوا كذلك مع التتار حين عثوا فسادا وقتلا في البلاد، وفي هذا العصر كانوا كذلك، فعقيدتهم الغل والعدوان لأهل السنة والجماعة، فعقيدتهم الغل والعداوة لأهل السنة والجماعة ومع كل عدو لهم. فكانوا مع المستعمر الفرنسي كتبوا له يستنجدونه البقاء في الشام حين هم العدو الفرنسي بالخروج، والوثيقة على ذلك موجودة معروفة مشهورة. وهم اليوم مع الفرس إيران الرافضة، وجيوشهم مع حزب الله في لبنان سلما لليهود الصهاينة وحربا لأهل السنة والجماعة. أيها الناس، إن ما تشاهدونه اليوم وتسمعونه من ذبائح النصيريين في سوريا على يد البشار، ونحر للأطفال، وهتك للأعراق، وتمزيق للأجساد، وإبادة جماعية للأبرياء، لهي من آثار ذلكم البغض والغل والعداوة لأهل السنة والجماعة والغدر بالمسلمين. مذابح في إثر مذابح، وعذاب مهين. لقيه كرام أهل الشام خلال 40 سنة، فيا لله العظيم، ما أعظم نكبتهم، وما أفدح مصيبتهم، وما أشد خذلان المسلمين لهم. منذ أشهر قليلة وأهل الشام يبادون، ويساق شبابهم إلى معتقلات التعذيب والإبادة، وتغتصب نساؤهم، ومنهن كثيرات حبليات، حتى صاحت إحداهن في المسلمين تقول: لا نريد أي معاونة سوى حبوب منع الحبل. فأي عار لحق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستكتب هذه الحقبة من التاريخ بمداد العبث والخذلان، بمداد الذل والعار، بمداد الخزي والهوان، ولنسألن يوم القيامة عنهم. اللهم خفف عنا الحساب، وارفع عن إخواننا العذاب، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، إن بيان الحق للناس لمعرفته ولزومه أمر واجب، وبيان الباطل للناس لمعرفته وحذره أمر واجب أيضا. فالقرآن والسنة فيهما بيان للحق وأهله وثوابه للزومه واتباعه، وفيهما أيضا بيان للباطل وأهله وعقابه للابتعاد عنه واجتنابه. فمن لم يعرف الشرك كاد أن يقع فيه، ومن لم يعرف البدعة عبد الله بها، ومن لم يعرف عدوه أسلم نفسه إليه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، وكان هو عليه وصحابته والتابعون لهم بإحسان، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من التوحيد والعقيدة الصحيحة، وهو الذي تلزمه الفرقة المنصورة الناجية الباقية إلى يوم القيامة. وأما السبل المتفرقة فهي التي عليها الشياطين، شياطين الإنس والجن، يدعون الناس إلى الضلال المبين ويهدونهم إلى سواء الجحيم. فرق افترقت عن الصراط وضلت الطريق، فسلكت سبل الجهل والأهواء والشبهات والشهوات، فكلها في النار والعذاب، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبيان الحق وبيان الباطل ليس طائفية بغيضة كما يخادعون في إعلامهم، ولا هو دعوة لتفريق المسلمين كما يزعمون. فالدعوة إلى الحق والسنة حق وصلاح وواجب، ولكن ما تفعله هذه الفرق الضالة المارقة النصيرية في سوريا والروافض الشيعة في إيران والعراق من الدعوة إلى الكفر والضلال، وما تمارسه من حرب لأهل السنة عند القدرة في كل أرض يتمكنون فيها وفي كل زمان تكون الغلبة لهم فيه، حرب لا هوادة ولا رحمة فيها، قتل واغتصاب وتعذيب. سمعه الناس وأبصروه، قتلوه وما ذنبه إلا أن اسمه عمر، واغتصبوا الفتاة العفيفة وأحرقوا أهلها وبيتها إلا لأن اسمها عائشة وتحب الصديقة عائشة وأباها. فيا أيها المؤمن، إياك أن تلدغ من جحر مرتين، وكن كعمر رضي الله عنه ليس بالمخادع ولا المخادع يخدعه. لا تغرنكم يا عباد الله، لا تغرنكم الخطب الرنانة لنصر الشيطان زعيم حزب الله، ولا التصريحات النارية لمرشد الضلال، ولا الأكاذيب المكررة لبشار الفساد. لا تغرنكم ما يقولونه ضد الغرب والصهاينة، فهم معهم وأذناب لهم. فاهتدوا بالقرآن والسنة، واعتبروا بالتاريخ والأحداث الماضية، وتفكروا وتأملوا لتعرفوا حقيقة عدوكم وما يكنه لكم، لتسلموا من مكره وخداعه وتقيته وكذبه. فاللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة المسلمين وقلة حيلة المستضعفين وهوانهم على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، فاللهم لا ناصر لهم إلا أنت، فقد خذلهم العالم كله وأسلموهم إلى عدوهم. اللهم الطف بهم وارحمهم، وأنزل السكينة والأمن والثبات على قلوبهم، وزلزل بالرعب قلوب أعدائهم. اللهم ضعف الناصر إلا بك، وقلت الحيلة إلا بك، وانقطعت حبال الرجاء إلا حبل الرجاء فيك. اللهم فلا تخذلنا في دعائنا لإخواننا، فأنت الرب الكريم ونحن العصاة العبيد، فعاملنا بكرمك وجودك، واستجب دعاءنا في إخواننا. اللهم أغثهم بنصرك، فلا مغيث لهم سواك، ولا ناصر لهم إلا إياك. ربنا ورب كل شيء ومليك، ارفع البلاء عن إخواننا وأنزل رحمتك عليهم. ارحم ربنا أطفالا يذبحون لا حول لهم ولا قوة، وارحم نساء تغتصب لا حافظ لهن إلا أنت، واحفظ رجالا ضاقت عليهم بلاد الشام بما رحبت. اللهم صن أعراض العفيفات، واحفظهن من لئام الرجال، واحقن دماء المسلمين، وفرج كرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في المصيريين وسائر الروافض والباطنيين عجائب قدرتك وقوتك. اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم اكسر شوكتهم ونكس رايتهم، وأعدهم إلى الذل والهوان كما كانوا، وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، واشف صدور المؤمنين منهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا قريب يا مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،